العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حين فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. أصول خمسة ما عدا القدر، القول الثاني أصول ستة، لأن القدر أحدها، وقد ذكر ذكر القدر في حديث إبراهيم، وإن سقط من آية البقرة فاستبر أنتم ولدوكم من آية، ولكنه ثابت في رواية جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الصواب يقال أصول ستة لا خمسة. وإن كان داخل في الإيمان بالله، قدر داخل في الإيمان بالله، ومن صفات الله أنه قدر الأمور، وعند الإطلاق داخل في الإيمان بالله. وكما أن عند الإطلاق يدخل الإيمان بالملائكة وكتب الرسل أيضا في الآيات بالله واليوم الآخر، إذا جاءت الآية والحديث بالله واليوم الآخر دخل الإيمان بالكتب والرسل والملائكة والقدر، داخل في الإيمان بالله، دخل في الإيمان بالله. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، الأحاديث شعائر الإسلام، الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد. الصواب القول الوسط، الصواب القول الأوسط هنا هو الوسط في الحقيقة في العدل والخيار، وهو أن الإسلام والإيمان عند الاجتماع الفريقان، وعند الانفراد يجتمعان كالفقير والمسكين ونحوهما، فإن إطلاق الإسلام أو الإيمان يدخل فيه الآخر. إن الدين عند الله الإسلام يعني هو الإيمان والإحسان، الإيمان بالوسط والشعبة يعني داخل فيه الإسلام، وعند الاجتماع والاقتران يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والشعائر الظاهرة، والإيمان بالأصول الباطنة. نعم، كما فسره النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه؟ هل يكون مسلما ولا يقال له؟ لا يعني أهل السنة والجماعة، لأن المسلم أعم من المؤمن والمؤمن أخص، فإطلاق إذا أطلق المسلم عم الجميع، المسلمين والمؤمنين والمسلمين، ولكن قد ينفرد المسلم بوصف الإسلام من الإذاعة عند المدح، لكن عن العصاة، فالمسلم ولا سوى المؤمن الإيمان كامل، ولكن أغلى في هذا الجهاد يقول يقال من نقص الإيمان أو من فاسق أو من بإيمان فاسق بكبيرة، كما ذكر أبو العباس في العقيدة المسلمة، لما قال المدح مقام عظيم في الإيمان. نعم. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة؟ الله فسر بينهما قال: إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والقائمين عند المقام التفصيل. نعم. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن. لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، بل هو مسلم ليس بمؤمن، الإيمان الكامل، الإيمان يستحق أهله المدح الكامل. نعم. لا بد من جمع النصوص بما يعرف بينها ويوضح معناها. نعم.

والواجب الجمع بين النصوص وضم بعضها الى بعض ويوضح معانيها وابعاد ما قد يخشى او يظن تظنه بعض ناقص الفهم من اضطراب او تناقض او اختلاف. الفاظ القران الكريم نزل بلغات العرب التي اصل اللغات واعظمها واوسعها وللدلالات في النوع كالاقتران والعطف والانفراد والسياق فيما يتعلق بالكلام السابق واللاحق الى غير ذلك. فالاسلام هو الاعمال الظاهره التي تضمن الانقياد والذل، ولا يتم هذا الا بايمان يصدق هذا الذل والانقياد والا صار نفاقا. ولهذا نعى الله على المنافقين وذمهم وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فدل ذلك على ان الاسلام الظاهر اذا لم يصحبه ايمان باطن وتصديق صار نفاقا، وهكذا الايمان الباطن اذا لم يصحبه انقياد وذل واسلام لم يكن ايمانا. فرعون يعلم ربه وابليس واليهود وعلماء السوء وهكذا رؤساء الكفره من قريش يعلمون ان محمدا جاء بالحق وان دينه هو الحق ولكن حمله البغي والحسد فلا ينفع هذا الايمان. فلا بد من هذا وهذا. ولهذا بين المؤلف انه لو شهد ان لا اله الا الله ولكن لم يصدق بان محمدا رسول الله فلا ايمان له ولا اسلام له. ولو شهد ان محمدا رسول الله وصدق الرسول جميعا ولكنه لم يشهد انه لا اله الا الله ولم يوحد الله بل أبد معه سواه فلم يكن مسلما. ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنه لم يكذب مسيلمة ونحوه بل صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم صار كافرا لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه من ختم الرسالات والنبوات من محمد عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. وهكذا الأولاف والمسائل فلا بد في الإيمان بالله ورسوله من مراعاة تصديق الله ورسوله كل شيء والبعد عن استحلال ما حرم الله أو إسقاط بعض ما أوجب الله. فالإيمان لا بد أن يجتمع فيه الإيمان بالله ورسوله من كل ما أخبر الله به ورسوله ولا بد من الانقياد لأمر ما أمر الله به ورسوله قولا وعملا. وكثير من الناس لقلة العلم قلة البصيرة يظن أن مجرد انسيابه الإسلام أو نطقه بالشهادتين يكفي أن هذا هو الإسلام، ولم يعلم أن المقام يحتاج إلى ما فوق ذلك وأوسع من ذلك من العمل بتوحيد الله والإخلاص له من صديق الرسول في كل شيء من القيادة لأمر الله ورسوله من عدم الاستهزاء بالله ورسوله من عدم جحد شيء من أوجب الله ورسوله من عدم الإنكار شيء مما حرمه الله ورسوله. فلا بد من إيمان كامل مصدق لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من حفظ الجوارح عما يسبب انتقاض الإسلام والرد عن الإسلام. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى فإطعام عشرة مساكين أن يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلمة قال ها ثلاثة. فأثبت له الإسلام

وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه. وهذا القول في القوة كما ترى. قوله وجميع ما صح عن رسول الله. خلاصة في هذا أن الأخوة كما قال السائل ثلاثة: قول بوجوب الاستثناء، وقول بوجوب ترك، وأن الاستثناء شك لا يجوز، وكلا الطرفين خطأ. فالاستثناء ليس بشك، والوجوب ليس بواجب، والعبرة بالظواهر وما عليه الحال، والوسط هو الجواز. فإن شاء قال ذلك نحن إن شاء الله، وإن شاء ترك ذلك، وإذا قاله فهو على سبيل التبرك والتجرد من الخلل والقوة وخوف تزكية النفس، لا عن شك في ذلك. وأما كما تقوله خوارج المعتزلة لأن الشك لأن الاستثناء شك، لأنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، ولهذا عندهم من عصى كفر، هذا قول فاسد ولا أول كلام. وأما عن أهل السنة والجماعة والصواب الاستثناء جائز وتركه جائز، وما استثناء فليس للشك وللتجرد الحلي والقوة وللتبرك بالسيئة، وأن الله جل وعلا هو مصرف الأمور، ومن ترك ذلك فبه على الظاهر. وأن الحمد لله على الإيمان والإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس قصده الترك، وإنما قصده الإخبار أنه في جملة المؤمنين والمسلمين. شيخ نعم قولك أن قوله وإن إن شاء الله بتقول أحكم من التبرك، ما معنى والمقصود بالمشيئة بإن شاء الله هذا المقصود، من كلمة عظيمة تفيد تجرد الحري والقوة، وأن الله هو الذي يجري كل شيء. ويتورط في قولها لئلا ينسب إلى نفسه ما ليس في قدرته، فقد لا يلحقه الله بكم في البقعة هذه أو في العمل والإيمان أو في أشياء أخرى. نعم ثلاثمائة وثمانية وتسعين التجرد الحلي والقوة، إن شاء الله أدى الواجب ما نعرف الحرج، ولكن إذا أراد صليت يعني أديت الصلاة المعروفة لا ما يحتاج استثناء. لكن لو قال على سبيل إن شاء الله، يعني على سبيل أنه أدى الواجب إن شاء الله، ولا يدري قد يكون قصر في الصلاة في رجوعها أو في يديه منها، هذا المعنى لا حرج فيه. لأنهم مرجع يقول يرجع مرجعات الفقهاء، لأنهم عندهم الإيمان والتصديق، كيف يجب التصديق؟ عندهم الإيمان والتصديق، ما عندهم عمل. نعم هذا وجه يلحقهم بالخوارج والمعتزلة المرجع كلهم شيء واحد من نحن. هذا من ثمرة الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق،

والتقرير الذي يدعيه بعض اهل البدع وينسبه الى اهل السنه وايجاد كتب فانزل الله الى السلطان خالف الحق وتبين الحق خالف الخلاف الباطل ومن عمل اليهود اشكالهم والتحريف تحريف الى عام واضع وتغيير معانيه كقول استوى استولى او المحبه مع اراده الانعام والبراءه مع اراده الانتقام فتاويل كلمه الله الحديث المحبه غير الاراده والبراءه غير الاراده والبراءه وصف مستقل والمحبه وصف مستقل غير الاراده وصف مستقل تفسير البغضه والغرض بعدم اراده الانعام تفسير المحبه والرضا بإرادة الإنعام تحريف الكلمة الواضحة تفسير الاستواء بالاستيلاء فضل على الآخر غير العلو كل هذا من باب الحريف فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى أهل الإسلام وعلى خوف من الله أن يتقبلوا ما جاء في النصوص تقبلا حسنا في الرضا والقبول والتدبر والعمل والتفقه لا بالتحريف ولا بالتغيير ولا بالاعراض والغفله ولا بايجاد اشياء ما انزل الله بها السلطان تضافه الى ما جاء به الرسول من التدليس والتاويل والتلبيس وصرف الناس عن الحق فهذا يكون من عمل اهل الكتاب من عمل اعداء الله اما اهل الايمان والاسلام فلا تتقبل الحق وتدبرون وتعقلون وتفهمون المعاني لان خوطهم بلغه يفهمونها ومن لا يفهمها يجب ان تترجمها واشتراه بلغته ليتعقلها وليس له ان ياتي بشيء من عنده ويقول هذا من عند الله لا هذا من عمل اعداء الله وليس له ان يؤول النصوص على غير تاويلها غير حجه غير دليل كلام العرب من يسلم به القران وفي اهله السنه وليس له ان يعلمه ويقول هذا لا نعلمه وان على المحامي يعلمه ويقول كل هذا لا يجوز من الواجب تقبل الحق والواجب وتدبر المعاني وفهمها وتفقه فيها وإلقاؤها كما جاءت وإلقاؤها كما جاءت وإلقاؤها كما جاءت لا تغير ولا تحرك ولا يزاد فيها ولا ينقص نعم. فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أول التحريف والثاني التفويض نعم. والأماني التلاوة المجردة ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكلا الوصفين ذميم فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكلا الوصفين ذميم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يؤخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه يعني أنهم جمعوا بين الشرعين كلاموا ثم أخذوا في المقابلات عوضا مالا أو رياسة أو نحو ذلك فلا نفهم كذب فقط فجروا وأخذوا في المقابل ذلك التأويل والكذب والتحريف والمال أو بثمانا قليلا يعني حتى تبقى لهم الرياسة التي فيها أو حتى يعطوا مالا في مقابل هذا الكذب الذي يرضي من كذبونه حتى يغيروا شرع الله ويحرفوه ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع وقوله وأهله في أصله سواء ويفيه ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. الشرع الابتدائي الأحكام التي ليست في القرآن، هذا الشرع الابتدائي ليس في القرآن، والبيان إيضاح لمن في القرآن مثل يعني المضاعة وما هي المضاعة وأن خمس مضاعات لها في الحولين وأن تقوم مقام النسب، بيان معنى أقيم الصلاة ما معنى إقامة الصلاة، آتي الزكاة ما معناها، وأن الصلاة الظهر أربع والعصر أربع والليل ثلاث والعشاء أربع والغداء اثنتين وأن يكون فيها ركوع فيها سجودان، هذا من البيان. الزكاة بيان الصلاة بيان حق الواجب في المال ما هو، هذا بيان. صيام رمضان ما هو بيان الصيام، ما بيان الصيام، ما هو الذي يمسك عنه، الحج ما أعماله، ما هي أوقاته، كل هذا بيان. أما الشرع المستقل جاء به صلى الله عليه وسلم غير بيان، فالشرع المستقل فله أمثلة مثل تحرير النعمة المرأة عن نفسها من المرأة وخالقها، فإن هذا شرع مستقل لم يجد الكتاب في بيان المحرمات، ولما ذكر الله المحرمات الله وحي لكم وراء ذلك، فجاءت السنة في بيان تحرير النعمة المرأة عن نفسها والمرأة وخالقها، فهذا شرع مستقل. كذلك تحرير من عدم أمهات الأخوات الرضاعة، نص القرآن أمهات الأخوات وأخوات الرضاعة، ولم يكن في ذلك بنات الأخ ولا بنات الأخت ولا الخالات ولا الحمات، فجاء سورة بيان الزيادة، وأن يحرم من الرضاعة ما يحرم من الأخ، فتحرم الخالة والعمة والأخ ونص الأخت والبن من الرضاعة، من هؤلاء الخمس جاءت من السنة، أما الكتاب جاء بالأم والأخت، وجاءت سورة تحرير البن من الرضاعة والخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة وانت الأخ من الرضاعة وانت الأخ من الرضاعة خمس واشياء وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم في الحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم في الحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. معنى الأول هو الصواب، أصل الصواب أصل التصديق، أن في السواء لديها التصديق، كلهم يجب عليهم التصديق بما أخبر الله به ورسوله، لكن هو تفاوت كما يتفاوت العمل، ووضئ في هذا لهم كلمات انتقد أهل السنة والجماعة، فقولهم في أصل سواء من انصراف العمل والخشية غلط، فليس تصديق الصديق وعمر وعثمان وعلي مثلا مثل تصديق من بعدهم من الناس، وليس تصديق الصحابة من تصديق من بعدهم، تصديقهم أقوى، وليس الناس بعدهم سواء، وليس تصديق العلماء أو البصائر مثل تصديق العامة، فيهم فرق، وليس تصديق من شهد السير يجري ورأى السير يجري، وليس تصديق من جاء من قال له صلاة بلاد الغالي مشهد شهد، تصديق هذا بالمشاهدة غير تصديق ذاته الذي يمكن الخبر، يتفاوت وهكذا العمل يتفاوتون فيه، وهم متفاوتون في العمل متفاوتون في التصديق، فلهذا قال أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، هذا يزيد إيمانه بكثرة أعماله الصالحة وقوة تصديقه وكمال تصديقه، وهذا ينقص إيمانه بضعف تصديقه وبضعف عمله الصالح ومن رأى خشيته لله، فأعمل القلوب الخشية والمحبة والرجاء والخوف والإخلاص متفاوتة، وهكذا أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المحارم وسعر على الخيرات وترك السيئات متفاوتة، ولهذا وقول أهل السنة وجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات والأعمال الصالحات وقوة اليقين وكمال العلم، وينقص بخلاف ذلك. والمرجئة ذكروا جعلوا العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان منزل بالتصريح فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، والصواب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا لا يعني أن يوقع أهل السنة بجماعة قاطبة. نعم. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى والأمحر والأكثر الفتح في الولاية التي هي المولاة والمحبة، وفي الولاية التي هي الإمارة والعمل كسر، في بلد فلان الإمارة في بلد التصرف، والولاية المحبة والتعاقد والتناصر والتعاون، قال ولاية ما لكم من ولاية من شيء، ولاية ولاية من جبال. فالمؤمن أولياء لما بينهم بحسب إيمانهم وتقواهم لله، لا كما تقول الصوفية أن الولي له شروط كذا وكذا من المخارق مثل القوارب، أو أنه صوف الكون، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه كذا كيف وكيف، كل هذا من الباطل. قال الولي هو المؤمن، هذا هو الولي، ويده العدل الكامل. والمعاصي والعاصي فيه نوع ولاية وفيه نوع عداوة، وبمعاصيه صار في قسم العداوة، وبطاعته لله صار في قسم الولاية. ففيه شعبتان من شعب على حسب طاعته ومعاصيه، وهو ذو شائبتين، شائبة تلحقه بأهل الإيمان من تقواه لله وإيمانه، وشائبة تلحقه بالأعداء من معاصيه لله، وكفارهم أعداء الله، وهم أولاء أولياء الله. والعاصي بين ذلك له وصف يلحقه بأولياء الله، وله وصف يلحقه بالأعداء، هذا يوجب له البدار والمسارعة على التخلي من كل ما يلحقه بالأعداء من معاصي الله، وأن يكون حريصا على أن يكون أبدا في ولاية الله وفي طاعة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس من فرق أن يكون الخوارق، لا هو فرق، قد تقع وقع خارق وليس بشرط. أكثر الصحابة لم يدعوا عنهم الخوارق، وهم رأى أولياء الله. وكذلك قوله جل وعلا وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. نعم. الذي لا يتقي الله ولا يستقي ليس بولي بالله، ولا طار في الهوى بين الناس، ولا مشى على البحر جامدا تحته البحر يمشي عليه، ما يكون ولي بالله، لكن أولياء الشيطان حتى يستقيم على أمر الله، حتى يعرف بالاستقامة على أمر الله. أما الجهلة فإذا رأوا شيء من شعبنا التي يفعلها بعض أولياء الشيطان قالوا هذا ولي، لأن كذب عليه في أشياء وادعى أشياء، فقالوا هذا هو الولي الذي بحث له خالق، ثم قال لا يوصف بجمع الغيب، او كان او احسن له طعام في غير وقته، او ما في غير وقته الكره الخفيه، او ما اشبه ذلك من الاشياء الاوفرات التي يتخلصها فيصيب، فيقول هذا هو الولي، ولو كان يعصي الله ليلا ونهارا وياتي الفواحش ليلا ونهارا، ومن الجهل الكبير والعياذ بالله والفساد العظيم وابتلاء الشيطان على وقال تعالى

وهم أصحاب الشائبتين وهم أصحاب الخلق وعدم التجرد على الشريف. نعم نعم. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع بين معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم. قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أنه من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من هذا المقصود من هذا نفاق العمل، نفاق العمل إذا معه ليس لنا صحيح. إذا دخل النار بخيانته وبكذبه أو بهجور في الخصومات أو ما أشبه ذلك من المعاصي فإنه لا يخلد في النار، بخلاف المنافق النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر ونفاق التكذيب، فلا مع المخلد في النار. الله جل وعلا هذا كافر كما قال سبحانه: إنا منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد نصيرا. فالنفاق نفاقان: نفاق عملي لا ينافي التوحيد والإيمان ولكن ينقص هما حتى المعاصي، فهذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: وعد اخلف واذا صلى فجر واذا عهد غدر واذا كمل خان. حديث ابي هريره انه نفسها في حديث الكذب: واذا عهد اخلف واذا كمل خان وان صلى وصام وزعم انه مسلم. فالحاصل ان هذه كلها لا تتنافى مع اصل الايمان، وقد يعذب صاحبها في النار إذا مات عليها، لكن لا يخلد ما دام موحدا مؤمنا بالله واليوم الآخر ويعبد إلا الله، وإن كان توحيده قليلا وإن كان توحيده ثقيل الذر، لكن ليس عنده شرك أكبر، فهذا لا يخلد في النار. وإن يخلد من فقد الإيمان، من فقد التوحيد بإنفاقه الأكبر بكفره، فإن المنافق المكذب تكذيبه بالرسول صلى الله عليه وسلم او تكذيبه بيوم القيامه او تكذيبه بما جاء عن الله من الاخبار يحبط اعماله كلها، ما يبقى للتوحيد ما يبقى للحسنه، لان اعماله كلها حادثه من سائر الكفار نعوذ بالله. لان الله قال كتابه العظيم: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. قال سبحانه: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد وحي إليك وهي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا يدل على أن الكفر يحبط الأعمال، ولو أن صاحب هذا الكفر يصلي ويصوم ويصدق ويعتق هذا من باطل حادثة ما لها قيمة، وقدمنا إلى ما عملوا الآن فجعلناه هباء منثورا. ثم مما يوضح هذا: لو أن إنسانا توضأ أحسن وضوء وطهر أحسن طهارة ثم أحدث بريح أو بول أو غائط بطلت هذه الطهارة،